السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا المجلس 11 قال فيه المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. من باب التذكير، الباب السابق في الذي يذبح لغير الله رأسا، والمصنف بيّن حكمه هو أنه قد جعل لله ندا فيما يستحقه من العبادة. طيب، هنا يريد أن يبين أن الذبح لله مش لغير الله، لله، قصد أن يذبح لله، لكن المكان فيه مانع، وهو أنه مكان اعتاد أهل الشرك أن يذبحوا فيه لغير الله، يقول لا يصلح. وين الدليل؟ ذكر آية وحديثا واحدا. أما الآية فذكر قول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. طيب، الآية تتعلق بمسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. طيب، ما علاقة ترك الصلاة في مسجد الضرار مع مسألة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الصلاة لله عبادة، لكن المكان كان مسجد الضرار، قصد منه المضارة مع مسجد قباء لأنه قريب من مسجد قباء، وأيضا قصد التفريق بين المؤمنين، و أن يكون إرصادا لمن حارب الله ورسوله، لأن من كان كافرا أراد التفريق، وربما كان يأتيه من خبر المنافقين ما يأتيه، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذا صلوا في هذا المسجد ما يصلون إلا لله، لكن بعد ربنا قال للنبي شنو؟ لا تقم فيها. ليه؟ العلة إنه ده مسجد ضرار، فصار المكان غير صالح للصلاة فيه، وبالتالي قياساً لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، المكان غير صالح. الحديث الذي أورده في الباب يجلي ذلك جلاء واضح، وهو في السنة لأبي داود وحديث صحيح أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. بوانة اسم منطقة لليوم موجودة بنفس الاسم قرب ينبع على جهة الساحل، ساحل البحر الأحمر. قال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. الرجل مستفتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها، أي ببوانة يعني، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبده؟ قالوا: لا. شوف الصيغة، صيغة الجمع، يعني معناه الناس القاعدين كانوا عارفين، أجابوا كلهم قالوا: لا، ما كان فيها وثن. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. طيب، لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤالين، وهو سئل هل يفي بالنذر ولا لا. شوف، نذر أن يذبح لله أو أن ينحر إبلا، مش نذر لغير الله، لا، نذر لله. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام سأل سؤالين، لو لم يكن ما سأل عنه مؤثرا في الحكم ما كان بيسأل، صح؟ معناه له تأثير في الحكم. التأثير شنو؟ وما المسألة؟ قال: هل كان بصيغة الماضي قبل كده أهل الجاهلية كان عندهم وثن هنا يعبدوه، ومنها العبادة للوثن بالنحر والذبح. وأصلا منات الصنم الثالث المشهور ومنات الثالثة الأخرى قيل سميت منات لكثرة ما يمنى أن يسال فيها من الدماء. لازم تدرب وساك شغالين ضرائح لمن؟ لهذا الصنم. عشان كده ربنا قال شنو؟ فصلي لربك وانحر، أي له لا لغيره. طيب والوثن ما هو؟ كل ما عبد معبد من دون الله، سواء كان على صورة الصنم صورة إنسان، أو كان على صورة حيوان، أو كان شجرا، أو كان ما كان أي شيء، حتى القبر إذا عبد فقد اتخذه وثنا. يعني إذن كلمة الوثن أعم من الصنم، أعم من الصنم، وقيل الصنم والوثن شيء واحد. طيب نمشي. قال هل كان في عيد من أعيادهم؟ العيد ما هو؟ العيد قالوا اسم لما يعود بصفة مخصوصة، بحيث أنه يحصل فيه اجتماع معين، تؤدى أعمال معينة، يعود بعود الأسبوع أو الشهر أو السنة. يعني الناس اعتادوا المجيء إلى مكان مخصوص، نفس المكان الذي يعتادون المجيء إليه يسمى عيدا، الزمان الذي يعود يسمى عيدا، الأعمال التي تؤدى تسمى عيدا. ومنه قول الصحابي شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعمال العيد، أعمال يوم العيد. طيب قال له هل كان أهل الجاهلية يتخذوا المحل عيد، يعتادون المجيء إليه بصفة مخصوصة يؤدوا فيه طقوسهم وأعيادهم ونحو ذلك؟ قالوا لا. عندئذ جاء الجواب، قال فأوفي بنذرك. الآن ما في موانع، لو كان في واحدة مني هنا والاثنين كان حيقول له لا، صح ولا ما كان سأل؟ قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. الاثنين دل قال لهم ما في موافاة، إذا كان في معصية الله، إذا نذر أن ينحر في مكان فيه وثن ولو قديم، ونحن أوريك أنه لو كان قديم وما فيه ليه برضو منع؟ لأنه يا أخي ستعود الجاهلية، الناس ضعاف، الناس ضعاف، وبعدين الشيطان شغال شغل عجيب. أنت عارف الصنعاني ذكر في تطهير الاعتقاد أن ناسا في قرية كان عندهم صنم في طرفها يعبدونه، ثم هجر الناس عبادته، الشيطان زعيم غاضب ما رضي، تترك عبادة غير الله عز وجل أصلا دار الناس دي يمشوا النار، فما رضي، دبر حيلة عجيبة. وهو كان هنالك ذئب يؤذي الناس، يعدو على أغنامهم وعلى أنفسهم، يجي يارين وراه ما يلحقوا تاني، تعبوا منه تعب شديد، وعملوا ما عملوا عشان يقضوا ما لقوا طريقة. يوم من الأيام وجدوه عند الصنم بلا حراك، حي قاعد كأنه موثق. الناس قالوا بس ده الصنم، القبضوا بينه، رجعوا لعبادته ثاني. قال الصنعاني وذلك الذئب كان جنا قد تشكل على صورة الذئب، عشان كده ما قدر يلحق، قدروا يجروا وراه هو بس يشوف ما بيلحقوا. الجن عنده قدرات بالمناسبة ما تكون عند الإنس، ومنها السرعة دي. عشان كده شوف في يعني قصة بلقيس وعرشها، ماذا قال الجن لسليمان عليه السلام؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، أجيب لك عرش بلقيس ده قبل أن تقوم تستوي على حيلك كويس، أستجيب لك اليوم. لاحظت القدرة كيفين؟ يعني مكان بعيد، عرش بحال ويجيبه لهم في لحظات. المهم أي نذر في معصية الله ما توفي به. لو واحد قال والله نذرت والله ولدي ده نجح، وإلا سوي له حفلة كاربة كده، ما ينفع، لا تفي بهذا النذر. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، دي فيها قصة عجيبة تشرح لك شنو ما تملكه ما ما ما ما تنذر. غار وأغار كفار على المدينة، فاستاقوا إبلا ومنها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة وجر. طيب أهل المدينة الغام ينتبهوا، يجوا جارين وراها، دار لها زمن. المرأة سبحان الله وجدت فيهم غفلة، ما قالوا دي مرة ما تكون ورحش، اتغفلوا بهناك قاعدين. كل ما تجي على إبل عشان تركب تشرد، يعني تحدث صوتا. لما جاءت إلى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام القصواء، القصواء كانت سريعة معروفة، لو جرت ومشت قدام ما في إبل بتلحقها. فلما جاءت عندها لم تحدث صوتا، بقت لها لينة وهينة وطيعة، فركبت وشدتها قدر المشركين جروا ربع العقبات عليها. طبعا المرأة مسكينة خايفة، قالت لئن نجاني الله لأنحرنها، قال ربنا نجاني على بس النحر. لما وصلت المدينة فرحة الصحابة برجوعها ورجوع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، باقي الإبل قالوا ما مهم، مجريعة القصوى ده أهم حاجة. فحكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت سبحان الله، هذا جزاؤها، يأتي ربنا نجاك عليها وتقولي جزاء بس مش أنحرف. وطبعا هي ما حقتها، لأن ملك من؟ ملك النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كذا ما في وفاء بالنذر هنا. يتهسلوا مشاهد الخرفان دي كان هناك عسر عن هوا، نذرت لله أن أذبح هذا الخروف، وإنت ما عندك قريش ولا عندك أي حد تشتري، هل يجب الوفاء؟ لا. لكن حل شنو؟ قال كفارة النذر كفارة يمين، ما قدرت على الوفاء بالنذر تنتقل لشنو؟ كفارة اليمين. المهم الحاصل المنع من الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. الحكمة شوف الحديث، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ انتبه للتعليلات التالية. قالوا أولا، لو كان الناس يذبحون لغير الله وانت مشيت تذبح، الناس حيقولوا والله ما شاء الله، ده لو ما شيخ فلان ده لو ما عمل كده، لما دم عمل كده معنا جائزة، فتنت الناس ولم فتنت الجهل، بيقولوا الله ده الشيخ بحاله جه. الحاجة الثانية، إساءة الظن بك، لأنه في واحد برضو شيخ زيك وعارف الحق يقول بالله ده فلان ده يذبح لغير الله كمان، لأنه هو شايف الناس يذبحوا لغير الله ما بيظن في الخير، صح ولا ما صح؟ قلت لا تقدر تذبح لغير الله، إذن غررت بأناس، عرضت نفسك للتهمة. الثالثة إحياء الوثنية والجاهلية، لأن الصنم ذاته لو الناس خلوه زي الصنم اللي رجعوا الشيطان تاع الذئب ذاك، ها رجع عبادته ثاني، أنت لما تمشي تذبح والناس كان خلوها مما يشوفوك طبحت ثاني الناس بيجي. ولذلك شوف الشريعة فيها ست ذرائع، أقفل الباب زي ما هناك قال لا تقوم فيه أبدا، يعني مسجد الضرر نصلي لا تصلي فيه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لو صلى ما يصلي إلا لله، والصحابة اللي معه ما يصلي إلا لله جل وعلا، لكن بعد ذا قيل له لا تصلي فيه. إذن لا تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. طيب يا أخي، إذا أنت منعت من الذبح لله في مكان فيه محذور، فكيف بالذي يذبح لغير الله رأسا؟ مشكلة ما مشكلة؟ ما تنسى ما سبق، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا طيب. وأيضا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا خلاصة ما في هذا المجلس الحادي عشر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم.